أم محمد لا إله إلا الله أشغلتها هذا المطابخ وهذا طبخت ونفخه ماني قد قلت لأشياء مسلمة ذكريني في ذا الليل حفلة للمسجد أبغى أسمعها في الرادي الله يشغلك أنت وهذا الرادي وبعدين فين ولدش ذا الباغر ذا فين شوفه توق قدامك محمد ولد فين أنتين قم هبلي الرادي قم عطنيه قم عطني الرادي لا يروح علي أبشر أبشر قد راحت العرضة وهذاك فيه بشر بشر أنت أمك فاغرين صدق اذكر الله يا رجال إيش بك لا إله إلا الله ولا ذكرتوني قد قلت لك أنت أمك ذكروني ذا الليل حافل بالمسجي الله يجعلني فدوتهم حافل ذا الليل يا ولدي حافل الله قد قام ولا بيقوم فين الرادي يخلص علي بالرادي خلنا نسمع الحافل والله ما أدري فين يا أبا لا حول ولا قوة عسله في المطبخ شو أمك تخش هناك أبشر أبشر الله يبشرني بسلامتك هخلص الله يا أبو محمد والله ما خشيت إيش بك أيوة سلم هات شغله يا من أبوك شغله أبشر الله شماله ما اشتغل عس الحجارة شماله الحجارة خربان خربانة إني والله ما قد غرني من كنت أمك من على هذا الأغاني من يوم تصبح لين تغرب والله أنا كنت عليه والله أنا كنت عليه أنت خذ يا أبوي الحجارة وروح دقها بحيد ولا أطبخها بموت حرة وهيا بسرعة أبشر راحت العرضة وعادها يقول لي بشر بشر بشر بشر اصبر اصبر علينا يا رجال هيا خلص علي ايوه ركبها وشغله شغله اسلم بس اسمع وانا ابوك اسمع الفن واسمع النشايد واسمع الاصوات الجميله اسمع يا من ابوك اسمع هذا الصوت الجميل هذا ابو فارس هذا الصوت الجنوبي ومعه ابو حلا الله يجعلني بدوتهم اسمع الأصوات واسمع الفن الحقيقي اسمع النشايد الله الله الله أنك صادق يا أبو محمد الله الله هذا وأنا أبوك تراثنا تاريخنا عمقنا في التاريخ هذا الاثنين يا أبوي هم المحافظين عليه بأصالتهم وبأصواتهم الجميلة الله لا يحرمنا منهم إن شاء الله الله الله اسمع وأنا أبوك الله لا حسد يا أبوي هنبه صفين شرف أقبلت الصفوف مرحبا ألف إي والله يا أبوك شفوا مقبله الله يجعلني فيه مرحبا ألوف في من جاء وشرفنا في هذا الليل شاف الصفين كيف ما أجمل الله يجعلني فيه مرحبا ألوف الولايف وحيلة شاهد حين وحيلة سر دروبه الله يسقي سوا وقلوبنا ما همنا الا رضا. بصوتك العشب الأخضر

الجمال اللي مع الوقت تجمل والمصايف تبهج اللي قد ناصاها ام حسودك اللي خير صار فيها والمصايف لا لا فلا بايجيها ما يبي ديره بدلها من حالها مشكي